ما هم بأهل عقيدة كلا ولا أهل اجتماع، ما هم على نهج النبي فدينهم محض اختراع. ما هم بأهل عقيدة كلا ولا أهل اجتماع، ما هم على نهج النبي فدينهم محض اختراع. ما هم بأهل عقيدة كلا ولا أهل اجتماع، ما هم على نهج النبي فدينهم محض اختراع. يا من أقاموا دولة جهمية والدين ضاع، متذبذبين مصححين ديانة القوم الرعاع. عذروهم قد كانوا عباد القباب والقلاع، لكنهم شهروا الحسام بوجه من للحق ساع. متأسلمين يؤسلمون الناس في شتى البقاع، فالدين عندهم الشعائر، يا لذياك الضياع. حتى تلاشت دولة الإرجاء من بعد التماع، قد خبتم وخسرتم خاب المطيع مع المطاع. حتى تلاشت دولة الإرجاء من بعد التماع، قد خبتم وخسرتم خاب المطيع مع المطاع. جانبتم دين الهدى إنا وأنتم في صراع، اليوم أكشف زيفكم لتضيق حولكم الوسام. اليوم أنزع بالمحجة عنكم ذاك القناع، يا مشركين قتلتم من كان للتوحيد داع. إني لأبغض حزبكم ولنار أشجان اندلاع، سأرد عاديكم برهاني ويكتبه اليرى. وسأفضح الشرك الذي في نهجكم دوما يشاع، أنا خصمكم إني وكل موحد حر شجاع. وسأفضح الشرك الذي في نهجكم دوما يشاع، أنا خصمكم إني وكل موحد حر شجاع. وقع كتابا للسراج على الظلام والنزاع، حمم الندك حصونكم ونهد فوقكم القلاع. وقرأ ردود الشيخ في هذا البيان والاتباع، فلتبشروا بالسوء يا أهل الضلال والابتداع. فلتبشروا بالسوء يا أهل الضلال والابتداع.